الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في كتابه أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، سؤال: ما دليل القصاص من الكتاب؟ جواب: قال الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: ما دليل القصاص من الكتاب؟ المراد بالقصاص أي في حقوق العباد، فإن حقوق العباد مؤدات يوم القيامة، ويقتص في ذلك اليوم للمظلوم من ظالمه. والقصاص في ذلك اليوم إنما هو بالحسنات والسيئات، لأن الناس يأتون يوم القيامة ويقدمون على الله جل وعلا وليس معهم من الدنيا شيء، فالقصاص يكون بالحسنات والسيئات، والحقوق مؤدات، كما قال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق يوم القيامة. وقد جاء في ذلك نصوص عامة وخاصة. من هذه النصوص قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. هذه الآية فيها بيان كمال عدل الله وكمال فضله سبحانه وتعالى، فهو عدل لا يظلم، ومتفضل يضاعف الحسنات سبحانه وتعالى: وإن تك حسنة يضاعفها. وقوله جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، أي لا يظلم عبدا ولا قدرا يسيرا ولا شيئا قليلا، لا من جهة الحسنات بأن ينقص منها شيء، ولا من جهة السيئات بأن يزاد فيها شيء، فلا يظلم ولو كان مثقال ذرة. فالله عز وجل عدل. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. قال: وإن تكو حسنة يضاعفها، وإن تكو حسنة يضاعفها. الحسنات باب أجور وفضل، ولهذا فيها مضاعفة، فيها مضاعفة، يضاعف تبارك وتعالى لمن يشاء. والحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، وإن تك حسنة يضاعفها. ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، أي زيادة على الثواب والمضاعفة في الأجر، زيادة على الثواب والمضاعفة فيه فإنه سبحانه وتعالى يؤتي من لدنه أجرا عظيما. ومما قيل في معنى ذلك أن توفيق الله لعبده بفعل الحسنات هذا باب أجر، أجر مضاعف، إن تكو حسنة يضاعفها. ثم هذه الحسنة تولد بفضل الله سبحانه وتعالى حسنة أخرى، مثل ما قال الله تعالى: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، أي أن الحسنة تنادي أختها وتدعو إليها، والحسنة تجر إلى الحسنة. وهذا المعنى ذكر في قوله: ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، أي إضافة إلى ثواب الحسنات أن الله عز وجل يفتح للعبد أبواب أعمال صالحة أخرى أيضا يزداد فيها ثوابا وأجرا عند الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، إلى قوله: والله يقضي بالحق، الآيات. قال: وقال الله تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، والذين من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. قوله عز وجل: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، أي لا يحاسب ولا يعذب إلا على قدر الأعمال التي اقترفها والجنايات التي ارتكبها. لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، لا يظلم أحد. والظلم المنفي هو في الحسنات والسيئات، في الحسنات لا ينقص من حسنات العبد شيء، وفي السيئات لا يزاد عليه في سيئاته شيئا لم يعمله ولم يقترف، بل يجزى بما كسب، يجزى بما كسب ولا يزاد عليه شيئا ليس من كسبه ولا من عمله. قال: إن الله سريع الحساب، سريع الحساب في الموقف ومحاسبة للخلائق والأولين والآخرين، ملايين البشر وملايين الخلق لا يحصيهم إلا الله عز وجل، لكن الله يقول: إن الله سريع الحساب. ومما قيل في المعنى، في معنى قوله إن الله سريع الحساب، يحاسب الخلائق كلهم محاسبة نفس واحدة، محاسبة نفس واحدة، مثل ما قال في مقام آخر: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إلا كنفس واحدة. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. قال: وأنذرهم يوم الآزفة. وعرفنا فيما سبق أن الآزفة اسم من أسماء يوم القيامة، وسميت بذلك لدنو مجيئها وقرب قيامها. إذ القلوب لدى الحناجر، أي بلغت القلوب الحناجر من شدة الخوف، كاظمين أي في سكوت تام لا يتكلم منهم أحد، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، أي ليس لهم قريب ينفعهم ولا شفيع يشفع لهم، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، أي قضاؤه كله حق وعدل سبحانه وتعالى. نعم.

أي فيما يتعلق بحقوق العباد. أما حقوق الله فأول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، ولهذا لا تعارض بين هذا الحديث أول ما يقضى بين الناس في الدماء وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته. فقوله أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، هذا فيما يتعلق بماذا؟ حقوق الله على عباده. أول ما تكون المحاسبة على الصلاة، أول ما يسأل عنه يوم القيامة من أعماله وطاعاته الصلاة. وفيما يتعلق بحقوق الآدميين، أول ما يقضى به بين الناس يوم القيامة في الدماء، في الدماء. ويوم القيامة كما جاء في الحديث يأتي المقتول يحمل رأسه بين يديه ويقول يا رب هذا قتلني سله فيما قتلني، يطالب بحقه، يطالب المقتول بحقه. وأول ما يقضى به بين العباد في الحقوق التي للعباد الدماء، إزهاق الأنفس المعصومة بغير حق، هذا أول ما يقضى به بين الناس يوم القيامة. وليعلم أن أعظم ذنب عصي الله جل وعلا به بعد الشرك هو قتل النفس المعصومة، هو قتل النفس المعصومة أعظم ذنب عصي الله جل وعلا به بعد الشرك بالله هو قتل النفس المعصومة. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فأعظم الذنوب بعد الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى قتل النفس المعصومة المحرمة. وهذا الحديث يدل على خطورة القتل، خطورة القتل، وأنه أول ما تكون به المحاسبة لعظم أمره وكبر خطره، لعظم أمره وكبر خطره، أول ما يكون القضاء يوم القيامة في الدماء. وحقوق العباد عموما ترجع إلى ثلاثة أنواع: الدماء والأموال والأعراض، الدماء والأموال والأعراض. ولهذا في خطبته عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. فالدماء محرمة والأموال محرمة والأعراض محرمة. وإذا اعتدى إنسان على آخر في الدم أو المال أو العرض وقدم يوم القيامة بهذه المظالم، اقتص للمظلوم من ظالمه من حسنات الظالم، من حسنات الظالم. ومن الناس من تفنى حسناته كلها يوم القيامة، يكون في الدنيا صلى وصام وتصدق وعمل الصالحات، ثم يراها يوم القيامة تنزل شيئا فشيئا إلى أن لا يبقى له حسنة. بل ومنهم من تنتهي حسناته كلها، يأخذها أصحاب المظالم ولا توفي ما عليه من حقوق، فيؤخذ من سيئاتهم وتطرح عليه فيطرح والعياذ بالله في النار. ولنستمع إلى هذه الوصية العظيمة من الناصح الأمين المشفق على أمته عليه الصلاة والسلام: والله إنه نصح، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. استمع إلى نصيحته: نصيحة عظيمة ينبغي على كل واحد منا أن يصغي إلى هذه النصيحة وأن يتأملها وأن يحسن العمل بها. يقول عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده مظلمة، من كانت عنده مظلمة لأخيه، جاء في بعض الروايات من عرضه أو من شيء، من عرضه أو من شيء، من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء آخر، ماله حتى دمه، جرحه، لطمه، ضربه، ركله بقدمه، رماه بحجر إلى آخره، كل هذه المظالم ينصح عليه الصلاة والسلام هذه النصيحة: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلل منه اليوم، يعني في الدنيا، فليتحلل منه اليوم، يتحلل منه يعني يطلب من المسامحة والعفو، يتلطف معه ويتودد إليه ويقول: أنا أخطأت وقصرت وفعلت، أرجو أن تسامحني. غالبا مع التودد والتلطف تحصل المسامحة، أكثر الناس قريب من المسامحة وقريب من العفو. ولا يلزم إذا كان مثلا اغتابه، لأنه لو اغتابه وجاء إليه وقال: أنا قلت فيك كذا وقلت فيك كذا وقلت فيك كذا، هذه توغر الصدور وتزيد الشر ولا تتحقق بذلك المصلحة. لكن يتحلل، هو يقول: أنا حصل مني تجاهك في بعض المجالس كلاما أخطأت فيه وقصرت في حقك، وأنت مقامك عظيم وقدرك رفيع، لكني ضعيف وأخطأت، أرجو أن تسامحني. وإذا كان أيضا يخشى أن يكون يترتب على ذلك مفسدة، فإنه يكثر من الدعاء له، يكثر من الدعاء له بظهر الغيب، وأيضا يكثر من الثناء عليه في المجالس التي كان يغتابه فيها. فيقول: فليتحلل منه اليوم، فإنه ليس ثم، يعني في يوم القيامة، دينار ولا درهم، يوم القيامة ما فيه دينار ولا درهم. وهذا فيه إشارة إلى أنه لو مثلا احتاج المقام في حق من أخطأ الإنسان في حقه أن يعطيه بعض المال للمسامحة، فإعطاه من المال في الدنيا من الدراهم والدنانير لو حتى أكثر له من المال، خير من أن يكون يأخذها من حسناته يوم القيامة. قال: من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته. حسناته يوم القيامة هي رأس ماله، حسناته هي رأس ماله، فإذا أخذ من حسناته وكانت المظالم كثيرة ربما فنيت الحسنات وما بقي له شيء، يصبح مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا؟ مفلس، يصبح يوم القيامة مفلس، مع أنه في الدنيا كان يصلي ويصوم ويتصدق ويعمل الصالحات، لكن ربما تفنى حسناته كلها، يأخذها أهل المظالم أهل الحقوق. قال: فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه، أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. ولهذا من الخير للعبد أن يعمل بهذه النصيحة، أن إذا كانت هناك مظالم فليتحلل من أخيه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، بل لا يكون إلا القصاص من الحسنات. نعم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض المظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، كلها في الصحيح وغيرها كثير. قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار، يخلص المؤمنون من النار أي يتجاوزون النار بالمرور على الصراط، ويكونون من أهل قول الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هؤلاء الذين يخلصون من النار يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، النار تجاوزوها خلاص انتهوا منها، ليسوا من أهلها، النار انتهوا منها تجاوزوها، من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذا حصلت الزحزحة تعدى تجاوز النار أصبح ليس من أهلها، ليس من أهلها. لكن إذا كان هناك مظالم حقوق بين هؤلاء الذين كلهم من إيش؟ من أهل الجنة، كلهم من أهل الجنة وكلهم ناجون من النار، لكن بينهم مظالم، يحصل أيضا قصاص بعد تجاوز النار وقبل ماذا؟ وقبل دخول الجنة. ما ثمرت هذا القصاص؟ المنازل في الجنة، لكن النار انتهوا منها، النار انتهوا منها، فثمرت هذا القصاص لما يأخذ من حسناته يصبح علوا له في المنازل، علوا في المنازل في الجنة، فنتيجة ذلك المنازل في الجنة والدرجات. فإذا مثلا في هذا القصاص كان لأحدهم على الآخر مظلمة أو مظالم، اقتص له من حسناته، يعني يعطى من حسناته، فإذا أخذ من حسناته أصبح هذا علو له في الدرجة، علو له في الدرجة والمنزلة في الجنة. قال: فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا. انظر، هؤلاء كلهم أهل صلاح وأهل إيمان وأهل خير ومن أهل الجنة كلهم، لكن يحبسون بعد تجاوزهم النار وقبل دخول الجنة حتى يقتص لبعضهم من بعض، حتى لو كانت أشياء قليلة الحقوق كلها مؤدات، الحقوق كلها مؤدات يوم القيامة. قال: فيقص لبعض من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، أذن لهم في دخول الجنة. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما دليل الحوض من الكتاب؟ جواب: قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر، السورة. قال رحمه الله تعالى: ما دليل الحوض من الكتاب؟ الحوض أي المورود الذي أعده الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان في عرصات القيامة، حوض مورود ماؤه أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأطيب رائحته من ريح المسك. وسيأتي بعض الأحاديث في صفة هذا الحوض، وأن من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، ينتهي أمر العطش تماما، يصبح فيما بعد يشرب الماء تلذذا ليس عن عطش، يشرب الماء فيما بعد تلذذا لا عن عطش أو حاجة للماء، ينتهي العطش بشربة من الحوض المورود. نسأل الله الكريم لنا أجمعين من فضله. قال رحمه الله تعالى: قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذه السورة أقصر سورة في القرآن، لكن جاءت هذه السورة تحمل أعظم بشارة، تحمل خيرا وافرا غزيرا كثيرا وإنعاما عظيما. وجاء في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان بين أظهر أصحابه مع أصحابه في المسجد إذ أغفى إغفاءه، نام قليلا إغفاء يسيرا، ثم رفع رأسه مبتسما عليه الصلاة والسلام، رفع رأسه مبتسما يرى الصحابة بسمته على وجهه وأيضا الفرح والسرور على وجهه يظهر عليه الصلاة والسلام. فقلنا ما أضحكك يا رسول الله، فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. نزلت عليه وقام مبتسما عليه الصلاة والسلام فرحا مبتهجا مسرورا بهذا الخير العظيم الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد نجوم السماء فيختلج العبد منهم فأقول إنه من أمتي فيقول ما تدري ما أحدث بعدك، ما تدري ما أحدث بعدك. هذه السورة العظيمة جاءت تحمل بشارة، بشارة عظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام، فقام على إثر ذلك فرحا مسرورا مبتسما صلوات الله وسلامه عليه. إنا أعطيناك الكوثر، الكوثر الخير الكثير والعطاء الجزيل والإنعام الواسع الوافر، ومن هذا الإنعام النهر الذي في الجنة ويصب منه ميزابان في الحوض المورود الذي في عرصات يوم القيامة. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه النعمة، هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه، وبين المراد بقوله الكوثر. قال إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر. لربك هذا أمر بالإخلاص لله وأن تكون العبادة خالصة لله، وذكر أعظم العبادات، أعظم العبادات البدنية الصلاة، وأعظم العبادات المالية النحر، وأعظم العبادات المالية النحر. قال فصل لربك وانحر أي لربك مخلصا، فهذا فيه الأمر بالإخلاص لله عز وجل. إن شانئك هو الأبتر أي معاديك هو الأقطع، فكل معاد للنبي عليه الصلاة والسلام أقطع الذكر أقطع من الخير والفضل. ومفهوم المخالفة أن ناصر النبي عليه الصلاة والسلام في كل زمان في علو ورفعة، فشانئ النبي أبتر وناصره في علو ورفعة. قال إن شانئك هو الأبتر أي الأقطع. نعم. قال رحمه الله قوله في تمام الحديث، في تمام الحديث إنك لا تدري ما أحدث بعدك، مع الأمر بالإخلاص في قوله فصل لربك وانحر، يستفاد من ذلك أمران لا بد منهما حتى يكون المرء من أهل الحوض المورود، أمران عظيمان دل عليهما الآية والسورة والحديث الذي هو مفسر لها. الأول الإخلاص لله، أن تكون الأعمال خالصة لله، والثاني الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام والحذر من البدع. قال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، يختلجون يعني يردون ويذادون ويمنعون من الحوض من أجل البدع التي كانوا يفعلونها والمخالفة لسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فيستفاد من هذا السياق أن من أراد لنفسه أن يكون من أهل الحوض المورود فعليه بالإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: سؤال: ما دليله وصفته من السنة؟ جواب: فيه أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، وقوله صلى الله عليه وسلم: إني فرط لكم وإني شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وقوله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا، وقوله صلى الله عليه وسلم: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر، وغير ذلك من الأحاديث فيه كثيرة. قال رحمه الله تعالى في الأدلة على الحوض من السنة، قال: فيه أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر، وهذا نص عليه جماعة من أهل العلم أن الأحاديث الواردة في الحوض بلغت مبلغ التواتر، تواتر نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه عنه خلق من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، والفرط السابق، الفرط السابق، فرطكم على الحوض أي سابقكم إليه، ثم يفد الناس إلى الحوض وقد سبقهم إليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: وقولوا إني فرط لكم، وهذا مثل الذي قبله، إني فرطكم على الحوض أي سابق إليه، وإني شهيد عليكم، وإني شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وهذا من آيات الله، آيات الله، لأن أطلعه الله عز وجل والصحابة حوله لا يرون شيئا، مثل لما صلى بهم صلاة الكسوف قال: رأيت الجنة، وتقدم وهو يصلي أراد أن يقطف عنقودا من عناقيده، يرى عناقيد العنب في الجنة، والصحابة الصفوف خلفه ما رأوا شيئا، وفي الوقت نفسه رأى النار عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل على كل شيء قدير. قال: وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، يكون الله عز وجل أطلعه عليه في تلك اللحظة، والله عز وجل على كل شيء قدير. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، يعني مسافته، هذا من حيث المسافة، مسيرة شهر. وجاء في بعض الأحاديث أن طوله وعرضه سواء، أن طوله وعرضه سواء، فإذا كان طوله وعرضه سواء يكون مربع الشكل، مربع الشكل، وطوله شهر وعرضه شهر. هذا من حيث السعة. من حيث اللون قال ماؤه أبيض من اللبن، أبيض من اللبن. ومن حيث الرائحة قال ريحه أطيب من المسك. قال وكيزانه كنجوم السماء. التشبيه هنا لأمرين، للكثرة والجمال واللمعان والحسن. وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا، أي لا يحصل له عطش إطلاقا، ثم إذا شرب الماء فيما بعد يشربه تلذذا لا عن عطش وحاجة. وقوله صلى الله عليه وسلم أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر، قال هذا الكوثر. والكوثر نهر في الجنة، نهر في الجنة، ويصب منه ميزابان في الحوض الذي مكانه في العرصات، عرصات يوم القيامة. قال وغير ذلك من الأحاديث فيه كثيرة. جاء في المسند لأبي يعلى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لقد تركت عجائز بالمدينة، لقد تركت عجائز بالمدينة يكثرن من سؤال الله عز وجل أن يوردهن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. يقول تركت عجائز في المدينة يكثرن من سؤال الله عز وجل أن يوردهن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يستفاد منها أن المسلم ينبغي أن يكثر من هذا السؤال، يسأل الله عز وجل أن يكرمه بأن أن يكون من أهل الورود على الحوض المورود. نسأل الله عز وجل لنا أجمعين ذلك. أمين. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بالورود على حوض نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن نشرب منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما دليل الإيمان بالجنة والنار؟ جواب: قال الله تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الآية وغيرها ما لا يحصى. قال: ما دليل الإيمان بالجنة والنار؟ الجنة والنار جاء ذكرهما في القرآن والسنة في مواطن كثيرة جدا، وجاءت تفاصيل في القرآن وكذلك في السنة فيما تعلق بأنواع النعيم والذي جعله الله عز وجل لأهل الجنة، وأنواع العذاب الذي أعده الله عز وجل لأهل النار. جاء هذا مفصلا في آيات كثيرة، وهذا أيضا جاء مفصلا في آيات كثيرة، وأيضا في السنة جاءت أحاديث كثيرة جدا في ذكر الجنة وصفة الجنة، وأيضا في ذكر النار وفي صفة النار. ومن يتأمل في الآيات، آيات القرآن في ذكر الجنة والنار، يجد أنهما يذكران معا، تذكر النار ويذكر بعدها الجنة، أو تذكر الجنة ويذكر بعدها النار، لأن مطلوب من المسلم أن يكون في هذه المسألة متوازن، والتوازن يحصل بالجمع بين آيات الوعيد وآيات الوعد، آيات الوعيد وآيات الوعد. فلما يقرأ عن الجنة هذا يحدث له رجاء، ولما يقرأ عن النار يحدث له خوف، ولهذا يقرأ الوعد والوعيد معا مثل ما جاء في القرآن: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. يعني انظر الآية التي أو الآيتين اللتين ذكر رحمه الله، قال: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، هذا وعيد وتهديد. ثم جاء الوعد: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فذكر الوعيد ثم ذكر الوعد، ويأتي هذا في في في في عموم آيات القرآن. عند ذكر الجنة والنار تذكر الجنة ثم تذكر النار، أو تذكر النار ثم تذكر الجنة، حتى يكون الإنسان في هذا الباب بين الرجاء والخوف. نعم. قال رحمه الله: وفي الصحيح من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل: ولك الحمد أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. الحديث. هذا الحديث وهو في الصحيح من الأدعية التي ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يستفتح بها صلاته من الليل، يستفتح بها صلاته من الليل، يقول في هذا الاستفتاح: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. فهذا إلى آخر هذا الاستفتاح العظيم، وهو فيه جمل تزيد على 20 جملة كلها في باب الاعتقاد، في باب الاعتقاد. ويعد هذا الحديث من أجمع الأحاديث للعقيدة، من أجمع الأحاديث، يعتبر متن وافي في العقيدة. ولهذا من أحسن فهم هذا الدعاء واستعمله في صلاة من الليل، استعمله في صلاة من الليل، يصبح كل ليلة ماذا يفعل؟ كل ليلة ماذا يفعل؟ يجدد الإيمان، يجدد العقيدة، يجدد الإيمان ويجدد العقيدة. ولي على هذا الحديث رسالة مطبوعة في شرحه بعنوان المقالة المفيدة في شرح حديث جامع في العقيدة، أن هذا الحديث من أجمع الأحاديث في باب الاعتقاد. وكون الإنسان في سكون الكون وهدوء الناس وهجعتهم أول ما يقوم بين يدي ربه في مناجاته يأتي بهذه الجمل العظيمة التي هي في الاعتقاد مستحضرا المعاني التي فيها، هو بهذا كل ليلة يجدد عقيدته، يجدد إيمانه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. الشاهد من الحديث قوله والجنة حق والنار حق، والجنة حق والنار حق. نعم. قال رحمه الله يعني عندما يقول المسلم والجنة حق هذا إيمان بالجنة وإيمان بكل التفاصيل التي جاءت عن الجنة في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. وفي رواية من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. قال وقوله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قيل في معنى أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أي وإن كان عند بعض التقصير، أو أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أي منازله في الجنة على حسب ماذا؟ الأعمال، كما قال الله تعالى ولكل درجات مما عملوا. فقال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، هذا الشهادة لله بالوحدانية بإخلاص الدين لله وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، وأن محمدا عبده ورسوله الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه عليه، وأن عيسى عبد الله ورسوله خلافا لمقولة النصارى فيه أنه ابن الله تعالى الله عما يقولون، عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم عندما أرسل إليه جبريل وتمثل لها بشرا سويا، وروح منه أي الأرواح التي خلقها روح من أي خلقا منه خلقا سبحانه وتعالى، مثل قوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه أي خلقا، وهنا قوله وروح من أي خلقا، فروح عيسى من الأرواح التي خلقها الله، لكن الإضافة هنا تقتضي ماذا؟ التشريف. قال والجنة حق والنار حق، يعني شهد أن الجنة حق وشهد أن النار حق أدخله الله الجنة، هذا جواب الشرط، جواب الشرط من شهد جوابه هنا أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وفي رواية أدخله الله الجنة من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. نعم. قال رحمه الله سؤال ما معنى الإيمان بالجنة والنار؟ جواب معناه التصديق الجازم بوجودهما وأنهما مخلوقتان الآن وأنهما باقيتان بإبقاء الله لهما لا تفنيان أبدا، ويدخل في ذلك كل ما احتوت عليه هذه من النعيم وتلك من العذاب. قال رحمه الله ما معنى الإيمان بالجنة والنار، يعني هذه الجملة التي هي الإيمان بالجنة والنار واعتقاد أن الجنة حق والنار حق، هذا ينبغي أن يتضمن الإيمان بأمور وتفاصيل تتعلق بالجنة والنار وردت في الكتاب والسنة، لخصها رحمه الله في هذا الجواب المختصر بقوله معناه التصديق الجازم بوجودهما، يعني أن الجنة والنار موجودتان الآن، الجنة معدة لأهلها